الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال المصنف والسارح رحمه الله تعالى ونفعنا الله بهما في الدارين. نحن ذكرنا تعريف النبي، إنسان حر، إنسان ذكر حر، وهي إليه بشرائين وإن لم يؤمر بتبليغه. لماذا كل هذه القيود؟ لماذا هو إنسان؟ لماذا ذكر؟ لماذا كذا وكذا؟ ذكرنا هذه القيود ومفترضات القيود. انتهينا إلى سليم أن منفر طبعا، أليس هكذا؟ ثم قلنا ولم خرج بالسليم عن المنفر غير السليم عنه، فمن كان فيه منفر كعمى وبرص وجذام لم يكن نبيا ولا رسولا. نحن طولنا هناك تطويلا، تحدثنا عن ما يتعلق بهذه المسألة، تذكرون إن شاء الله. ولا يرد بلاء أيوبا، يعني طالما اشترطنا أن يكون سليما من الأمراض والعيوب التي يجعل أو تكون سببا لفرار الناس عنه، لهروب الناس عنه، لعدم رغبة الناس فيه. فنحن نعلم أن بعض الأنبياء أصابهم بعض الأمراض من هذا القبيل، كيف تجيب عن هذا الإشكال؟ فهمتم؟ مثل ما أصاب لسيدنا أيوب، ولا يرد بلاء أيوب وعمى يعقوب. لماذا؟ لأنه أمر ظاهري وليس حقيقيا. إذن البلاء الذي أصاب سيدنا أيوب لم يكن بلاء في الحقيقة، فإنما هو في الظاهر فقط، أما في الحقيقة لم يكن بلاء. وكذلك في سيدنا يعقوب، ما أصابه بعد غيبة سيدنا يوسف من العمى والحزن الشديد لم يكن في الحقيقة، وإنما كان في الظاهر، لأنه أمر ظاهري وليس حقيقيا. ولا يرد أيضا بناء على أنه حقيقي. لو افترضنا أنه حقيقي وليس ظاهريا فقط، أيضا لا يريد. ما معنى لا يريد؟ أنا ذكرت لكم هذا سابقا، لا يريد يعني لا يكون إشكالا، لا يكون إشكالا يعني لا يأتي إشكالا. لماذا لا يريد؟ حتى لو جعلته حقيقة أو حقيقيا لا يريد. لماذا؟ لطروبه بعد تقرر النبوة. لطروبه، ما معنى طروب؟ طرأ يطرأ طروبا، فهو طارئ يعني تجدد، لم يكن موجودا ثم وجد. فهمتم؟ أمر طارئ يعني أمر جديد حصل الآن. لطروبه يعني لطروب ماذا؟ لطروب هذا الأمر المذكور، وهو عمى يعقوب وبلاء أيوب وما إلى ذلك. طروب هذه الأمور متى ترأى؟ يعني متى حصل؟ بعد تقرر النبوة، يعني بعد أن ثبت أنه نبي، بعد أن ثبت عند الناس، بعد أن ثبت عند الناس أنه نبي، يعني ثبت هذا أستاذ في الجامعة صار يشتغل، بعد أن اشتغل أصابه كذا. هل هذا يضر؟ لا يضر، الناس كلهم قد احترموه بالفعل، الناس كلهم قد احترموه وقد فهموا أنه سليم، أنه حاصل على درجة علمية، أنه يستطيع أن يدرس، لكن بعد أسبوع صار لا يستطيع أن يدرس لسبب من الأسباب، هذا لا يؤثر. فهمتم؟ إذن هذا الشرط الذي قلنا ما هو؟ أن يكون سليما من منفر. هذا الشرط ليس في كل الأنبياء، بل هذا شرط وضعناه قبل مرحلة تقرر النبوة، قبل مرحلة تقرر النبوة. أما إذا تقررت النبوة وبعد ذلك أصابه مرض منفر، هل هذا يضر؟ لا يضر، لا يضر، هكذا قال. طبعا القلب لا يميل إليه، القلب لا يميل إلى هذا. لماذا اشترطت السلامة من المنفر؟ لكي لا يرغب الناس عنه، لكي لا يرغب الناس عنه. هذا هذه العلة توجد سواء قبل التقرر أو بعد التقرر، يعني صار أنه نبي، ثبت أنه نبي، وبعد ذلك أصابه برص وأصابه جذام، هل يأتي الناس إليه؟ لا يأتي الناس إليه كما بينا لكم سابقا. يعني فإذا العلة في هذا الاشتراط، وهو إيه؟ وهو عدم تنفير الناس، عدم هذه العلة صادقة أو آتية فيما قبل تقرر النبوة وفيما بعد في كلتا الحالتين، فكيف يعني تحصره في قبل تقرر النبوة فقط ولا تشترط هذا الأمر بعد تقرر النبوة؟ فلذلك أقول القلب لا يميل إلى هذا القول لطروه بعد تقرر النبوة. والكلام فيما قارنها أو فيما سبقها، في كلتا الحالتين. ما معنى قارنها؟ ما قارن النبوة، يعني ما قارن تقرر النبوة، يعني الإنسان صار نبيا متى؟ في أول محرم. الإنسان الله سبحانه وتعالى يجعله نبيا في أول محرم، في أول محرم هو كان أبرص، في أول محرم كان أبرص. لهذا لا يجوز. ليه؟ لأنه لم يثبت عند الناس أنت نبي الآن، لم يثبت عند الناس أنك نبي، وأنت في هذا الوقت مريض بهذا الشكل، ما ينبغي. فهمتم؟ قارن المرض أو قارن المنفر تقرر النبوة أو وقت تقرر النبوة. أما إذا جاء بعد تقرر النبوة يعني في عشر محرم لا بأس. لماذا؟ لأنه قد ثبت عند الناس أنه نبي، هكذا عللوا. أما التعليل الحقيقي هو ليس هذا، التعليل الحقيقي موجود حتى في هذا الاسم، يعني منفر سليم أن منفر، منفر أليس هذا منفرا بعد تقرر النبوة؟ إذن هذا التنفير موجود في كل هذه الأوقات، فلا يجوز أن يكون ناقصا غير سليم في حال من الحالات، بل في كل الأحوال يشترط أن يكون سليم. يعني هذا قولي أنا، ليس كلام المصنف. جيد، يلا. نقول هذا ليس منفرا، خلاص انتهى الموضوع، لا قبل تقرر ولا بعد تقرر. لماذا أنت تكلف نفسك أكثر؟ جيد. والكلام فيما قارنها، والكلام يعني ما معنى والكلام؟ اشتراط كونه سليما من منفر، هذا هو الكلام. هذا الاشتراط في ماذا؟ فيما قارنها، فيما قارن ها، يعني ها ما معنى ها؟ النبوة، فيما قارن النبوة. وقد اختلف في عدد الأنبياء، كم عددهم؟ اختلف في هذا، فقيل 124,000، 124,000، وقيل 124,000. هذا هو عدد من؟ الأنبياء. عدد الأنبياء الذين لم يأمر الله بهم أو لم يأمرهم الله بالتبليغ، عددهم كثير، يعني أرسلهم جميعا، هؤلاء هذا العدد الكبير أرسلهم، لكن لم يعني أوحى إليهم، ولكن لم يأمرهم بالتبليغ، لم يأمرهم بالتبليغ. أما المرسلون الذين أرسلهم الله تعالى وأمرهم بالتبليغ، كم عددهم؟ أنتم تعرفون لماذا أنا بينتها بهذا الأسلوب، ستعرفون. واختلف أيضا في عدد الرسل منهم، في عدد الرسل من الأنبياء، يعني لأن الرسل من الأنبياء، كل رسول نبي وليس كل نبي رسول على حسب التعريف المختار. فقيل 313، كم عدد المرسلين؟ 313. ثلاثمائة وثلاثة عشر، وقيل وأربعة عشر، وقيل وخمسة عشر، يعني ثلاثمائة وأربعة عشر، ثلاثمائة وخمسة عشر، ثلاثة أقوال. والأسلم الإمساك عن ذلك، والأسلم الإمساك عن ذلك، يعني لا تجزم، لا تجزم بأن عددهم كذا قطعا ويقينا، لا تقول. ولذلك قال الأسلم، يعني الأسلم لدينك حتى لا تقع في الخطأ، حتى لا تقع في الخطأ. والأسلم الإمساك عن ذلك، لماذا؟ لقوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. يعني عدد الأنبياء في على هذه الرواية أكثر من عدد المرسلين، الأنبياء الذين لم يؤمروا بالتبليغ أكثر عددا من المرسلين. أليس المطلوب أن يكون عدد المرسلين أكثر من الأنبياء؟ بل المطلوب أن يكون كل الناس مرسل، بل المطلوب أن يكون كلهم مرسلون أو كلهم مرسلين. تعرفون لماذا؟ يعني أنت ترسل 100,000 و24,000 وجعلته نبيا ولم تأمره بالتبليغ، والناس حولهم كلهم يشربون الخمر، يقتلون النفس، يزنون، ولا يتركون الصلاة، ولا يصومون في رمضان، أنت لا تأمرهم بشيء؟ تفهم قصدي؟ لماذا؟ يعني هؤلاء الأنبياء، يعني 100,000 و24,000 فقط يدخلون الجنة والباقي كلهم في النار؟ أما 315 هذا عدد قليل، ما سر في هذا؟ نائمون بعض الناس. لماذا سيد علوي تنام؟ فهمتم سؤالي؟ السر في هذا أن الله تعالى وإن لم يأمرهم بالتبليغ إلا أنهم يبلغون، إلا أنهم يبلغون. كيف يبلغون؟ كيف يبلغون وهم لم يؤمروا به؟ لأنك لم تفهم معنى التبليغ أصلا. هذا الإشكال جاء إليك لأنك لم تفهم معنى التبليغ. ليس معنى التبليغ دائما أن تتكلم أيها الناس اتقوا الله، صلوا، صوموا، هذا تبليغ نعم، لكن ليس التبليغ منحصرا في هذا. فهمت؟ هذا التبليغ الذي يقوم به المرسلون وهو تبليغ مقالي، تبليغ مقالي، تقول يا أيها الناس اتقوا الله، يا أيها الناس لا تقتلوا النفس، يا أيها الناس لا تسرقوا، تبليغ مقالي. وهناك نوع آخر من التبليغ وهو تبليغ حالي، يعني بالحال. ما هو؟ يعني هؤلاء الأنبياء يعيشون بين قومهم، يعيشون بين قومهم ظاهرين غير مستورين، وهم يصلون، يصومون، لا يرتكبون الفواحش، يتعاملون مع الناس بخلق حسن. فالناس ينظرون إليه، من هذا الإنسان؟ نحن كلنا مجرمون، هذا الإنسان واحد فقط في القرية إنسان طيب، أليس هذا سببا لهداية الناس؟ لأن ليس كل الناس جواميس كما قلنا، ليس كل في من الناس من هو عاقل فكر والله أنا مجرم، هذا إنسان يسكن بجواري، يصوم في رمضان، يصلي، لا يقتل ولا يسرق ولا يفعل كذا، لماذا لا أكون أنا أيضا مثلهم؟ فهمتم؟ إذن مجرد وجوده بين الناس يكون سبباً لهداية كثير من الناس. بل هذا هو أكثر تأثيرا من التبليغ القولي، لأن التبليغ القولي يؤدي إلى مشاكل، يؤدي إلى حرب، يؤدي إلى عداوة. أنت حينما تقول لصديقك لماذا أنت تشرب السيجارة، ماذا يسألك، ماذا يجيبك؟ يعني أقول لك ماليش، حاضر يا مولانا، حاضر أمتثل، صدقت وبررت، هكذا يقول؟ لا يقول، يقول لك أنت من؟ أنت أحسن مني؟ هكذا يسأل الناس. ربما هو يحاول أن يخرجك من الجامعة، وهو الذي يبقى في الجامعة، يشرب السيجارة ويبقى في الجامعة. الذي منعه شرب الدخان يخرج من الجامعة. فهمتم؟ أنت تأمر زميلك بالصلاة، لماذا لا تحضر في المسجد؟ ماذا يجيبك؟ يعني أنت ولي من الأولياء؟ يعني أنت أنا مجرم؟ إذن الكلام في الغالب، سيدنا رسول الله لما صدع بالحق في مكة المكرمة ماذا وجد؟ استقبلوه يعني؟ لم يستقبلوه، أخرجوه من البلد، أليس هكذا؟ إذن التبليغ بالقول بالمقال في الغالب يؤدي إلى عداوات وإلى حروب وإلى كذا وكذا مشاكل. أما اللسان المقال، اللسان الحال لا يؤدي إلى هذا. أنت رجل فاضل طيب لكن لا تتكلم، فكلهم يحترمون هذا، إنسان طيب يعني لا يضرنا، هو يصلي ولا يأمرنا بالصلاة، لا يؤدي إلى فتنة. وفي الوقت نفسه يؤثر، العاقل يفكر لماذا لا أكون أنا مثله. فهمتم؟ هذا لابد أن نفهم، لابد أن نفهم كون الإنسان يعيش عيشة رجل صالح له أثر في المجتمع، له أثر في المجتمع حتى وإن لم يتكلم، حتى وإن لم يتكلم. لعل هذه الدعوة هي الأولى في هذا الزمان، تعرفون؟ لعل هذه الدعوة أو لعل هذه الطريقة هي أفضل طريق في هذا الزمان، لأننا في هذا الزمان لا نستطيع أن نصرح بما نراه حقا دائما. فلذلك قال رسول الله إيه؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ثم قال إيه؟ فإن لم يستطع بلسانه، وهو يعلم أن هناك زمان لا يستطيع الإنسان أن يغير المنكر باليد ولا باللسان، فلذلك قال فإن لم يستطع بي. أيوة، أنت تنظر إلى المنكر لا تستطيع أن تتكلم شيئا، فماذا تفعل؟ تكرهه بقلبك. هذا هو الذي كان يفعله الأنبياء. فهمتم؟ فله تأثير، فله أيضا تأثير. هذا زمان البلاغ الحالي، زمان البلاغ أو زمان تبليغ الحالي وليس المقالي، لأنك إذا تكلمت تصير فتنة كثير. لماذا؟ لأن كثير من المنكرات صارت معروفات، كثير من المعروفات صارت منكرات. قول. الله سبحانه وتعالى أمر بهذا النبي مثلا أنه لهم على قدر، يعني سن لهذا النبي بفعل كذا. أما نعم، لم أفهم. لو أمر هذا النبي لشخص آخر، فالشخص الذي أمره النبي يعني يحصل السنة أيضا. النبي لا ليس مأمورا بالتبليغ، فلماذا يأمر؟ يعني يبلغ فقط. يبلغ فقط. لماذا يبلغ؟ لم يؤمر بالتبليغ. النبي لم يقل بالتبليغ لكن هو يبلغ سيدي. يعني تطوعا. نعم. من باب السنة يعني. كما قلت آنفا النبي لم يؤمر بالتبليغ لكن هو يبلغ. يبلغ بالحال. نعم. ليس بالقول. يبلغ بحاله. لو مثلا هناك شخص يعني يفعل كما يفعل النبي، هل هذا يحصل كما حصل النبي من الأجل؟ كيف لا يحصل؟ نعم، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، لكن هل يسمى مسلما أو لا؟ هذا أمر آخر. هذا أمر آخر أولا. وثانيا بالنسبة للإيمان نحن سندرس هذا الموضوع في وقت آخر. هل يجب على الناس أن يؤمنوا بالله؟ ما الجواب؟ يجب على الناس أن يؤمنوا بالله بشرط, وهو أن يأتيه رسول, أن يأتيه رسول. أما إذا لم يأتيه رسول ولم يخبره بوجوب الإيمان هل يجب عليه؟ لا يجب عليه عندنا الأشعرية, وعند المعتزلة يجب حتى ولو لم يأتيه الرسول. فسندرس هذا, فهمت؟ إذن هؤلاء القوم الذين لم يبعث إليهم رسول هم لا يدخلون النار, لا يدخلون النار سواء آمن أو لم يؤمن, سواء صلى أو لم يصلي. لماذا؟ لأنه ليس مكلفا, ليس مكلفا, غير المكلف لا يدخل النار, لا يدخل. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. يا الله أين وصلنا؟ أنا أحيانا أطول في الكلام. واختلف أيضا في عدد الرسل المسلمين. وعلم أن التنوين في نبي لتعظيم والإبهام فيه يرفعه ما يأتي في كلامه بعد إن شاء الله. يا الله يا الله نكمل. جاء بالتوحيد, هذا النبي جاء به. هذه الجملة صفة لنبي, كما هو القاعدة. ما هي القاعدة؟ من أن الجملة أو من أن الجملة بعد النكرات صفات, وبعد المعارف أحوال. وقد قيد الناظم هذه الجملة بقوله وقد خلا الدين عن التوحيد. لماذا؟ لأنه حال من فاعل جاء, جاء والحال, جاء من جاء؟ رسول الله. والحال أن الزمان قد خلا عن التوحيد, قد خلا عني يعني لم يبقى هناك توحيد في الدنيا في زمان رسول الله. لماذا؟ لأن التوحيد الذي جاء به النبي السابق من هو؟ سيدنا عيسى. قد حرف وجهل واندرس ولم يكن باقيا, فزمان بعثة رسول الله لم يكن هناك توحيد. هذا معنى قوله وقد خلا الدين عن التوحيد, لأنه حال من فاعل جاء. والحال قيد في عاملها, فصارت الصفة بهذا الاعتبار مخصصة للموصوف وقاصرة له على نبينا صلى الله عليه وسلم, لأنه لم يأتي نبي بتوحيد في حال خلو الدين عن التوحيد. أنت عن التوحيد ما هو؟ في حال خلو الدين عن التوحيد. نعم, إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني هذه تدقيقات لغوية أنا لا أنشغل بها الآن, ربما كثيرون منكم لا يفهمون. والمراد بالمجيء يعني جاء بالتوحيد. ما معنى جاء؟ الإرسال يعني أرسل, أرسل بالتوحيد. فتفسيره به تفسير مراد, تفسيره به ليس تفسيره, ليس تفسيرا لغويا, وإنما هو تفسير المراد, لأنه تفسير بالسبب. الإرسال سبب للمجيء, لما أرسل جاء, فإن الإرسال سبب للمجيء. وقد أرسله الله تعالى على رأس 40 سنة إلى جميع المكلفين من الثقلين أي الإنس والجن. سمي بذلك, لماذا سمي الثقلين؟ لأنهما أثقلا الأرض, يعني كان الأرض خفيفا لما خلق أصبحت الأرض ثقيلة. وقيل لثقلهما بالذنوب, ارتكبوا ذنوبا فصارت الجن والملك عفوا الإنس والجن ثقيلين. وقيل لثقلهما بالذنوب, وقيل لثقل ميزانهما بالحسنات. هذا جميل. وخرج بثقلين الملائكة, يعني معناه إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن مرسلا إلى ملائكة, فإنه لم يرسل إليهم إرسال تكليف, إرسال تكليف, بل أرسل إليهم إرسال تشريف لأن طاعتهم جبلية الملائكة بجبلتهم مطيعون ما معنى جبلة طبيعتهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فإذا طالما هو مطيع دائما هل يحتاج إلى تكليف لا يحتاج إلى تكليف فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم لم يرسل إلى الملائكة إرسال تكليف ولكنه أرسل إليهم إرسال تشريف لأن طاعتهم جبلية لا يكلفون بها وهذا هو الذي اعتمده الرملي في شرح المنهاج شيخ الإسلام الشافعي الصغير الإمام محمد بن أحمد بن حمزة الرملي رضي الله عنه من أئمة الشافعية المتوفى في عام كم؟ 1004 ابن حجر الهيثمي توفي في سنة كم؟ أنت تقرأ المنهاج ليس كذلك؟ فلا بد أن تعرف هذه الأشياء ابن حجر الهيثمي متى توفي؟ 1974 الخطيب الشربيني تعرفونه من هو صاحب المغني المحتاج متى توفي 1977 يعني بعد وفاة ابن حجر ب 4 سنين وخالفه الشيخ ابن حجر خالفه الشيخ ابن حجر وعبارته بعد قول المصنف وعبارة من عبارة ابن حجر عبارة الشيخ ابن حجر بعد قول المصنف من المصنف إمام صافي ينظر مصنف من عبارته بعد قول المصنف يعني بعد قول مصنف المنهاج بعد قول مصنف وهو من إمام النووي ماذا قال المصنف النووي رحمه الله عبده ورسوله عبده ورسوله هذا كلام الإمام النووي بعد هذا الكلام قال ابن حجر لكافة الثقلين لكافة الثقلين الإنس والجن إجماعا هذا إجماع معلوما من الدين بالضرورة إذن كونه مبعوثا إلى الجن والإنس معلوم من الدين بالضرورة ماذا إذا كان معلوما من الدين بالضرورة فيكفر منكره إذا قال إنسان أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يبعث إلى الجن لم يكن مبعوثا إلى ما حكمه كافر لأنه معلوم من الدين بالضرورة وكذا الملائكة وكذا يعني لكافة الثقلين والملائكة وال يعني إذن هو مرسل إلى الملائكة أيضا كما رجحه جمع محققون كالسبكي ومن تبعه نعم كالسبكي من هو السبكي إذا أطلق السبكي فهو تقي الدين أما التاج لا يسمى سبكيا وإنما يسمى ابن السبكي وهو سبكي لكن في عرف العلماء العلماء لهم أعراف وأنتم منهم فيطلق ابن السبكي ابن أو التاج السبكي أو تاج الدين السبكي لابد أن تتعود على هذا الأسلوب لا تكون مثل الجهال تقول قال سبكي كذا في جمع الجوامع لا قال التاج السبكي كذا فهم؟ لأنك إذا قلت السبكي يكون المراد به تقي الدين تقي الدين والد تاج الدين توفي في سنة كم؟ يعني لا يعنينا يعني هو ابن عمنا ابن عمك لابد أن تدرس سيرة هؤلاء الأئمة تقي الدين سبكي توفي في 756 Sabaa Hamsa Sitta. Sabomiya Sitta wa Hamsi. Tajuddin Tufiya kam? La ta'rifun. Anto takrawna jam'ul jawami. Takrawna jam'ul jawami. Sa. Antum fil wajiz. Jayid. Tajuddin Tufiya Sabomiya Wahid wa Sabayin. Sabaa Wahid. على كل حال وبعد قول المصنف عبده ورسوله قال وكذا الملائكة كما رجعه جمع المحققون كالسبكي ومن تبعه وردوا على من خالف ذلك وردوا من ردوا المحققون رد المحققون على من خالف ذلك خالف وقال ليس مرسلا إلى الملائكة فردوا عليهم إلى آخر عبارته إلى آخر عبارتي من عبارتي ابن حجر الهيثمي في شرح المنهاج اسمه طيب انتم تقرؤون المحلي شرح المنهاج طيب والتعبير برأس الأربع من الذي يقرأكم المحلي يقرأ لكم شيخ درويش والتعبير برأس الأربعين يفيد أنه بعث عند استكمالها عندما صار عمره 40 سنة تماما صار نبيا من غير زيادة ولا نقص وهو الصحيح الذي عليه الجمهور لكن هذا لا يتم إلا لو كانت البعثة في شهر الولادة لأنه ولد في شهر ربيع الأول وبعث في شهر ننظر إلا إذا كانت البعثة في شهر الولادة مع أن المشهور أنه ولد في ربيع الأول وبعث في رمضان فحصل إما نقص وإما زيادة فهمتم؟ من ربيع الأول إلى رمضان كم؟ ربيع الآخر جماد الأولى جماد الأخرى رجب وشعبان ستة شهور إذا إما 39 وستة شهور فيكون ناقصاً وإما 46 شهور فيكون زائدا وأنت قلت إيه عند تمام 40 هذا لا يستقيم فهمتم؟ جيد فله حين البعث 40 سنة ونصف سنة ليس 40 تماما بل 40 وزيادة إن كان البعث في رمضان الواقع بعد السنة المتممة للأربعين أو 39 ونصف إن كان البعث في رمضان الواقع في أثناء السنة المتممة للأربعين يعني في 39 هذا هو الذي ذكرته تفهمون؟ جيد فمن قال 40 سنة ألغى الكسرة على الأول وجبره على الثاني على كل حال وقال بعضهم كان ابتداء الوحي بالمنام في ربيع ومكث 6 أشهر كذلك يعني الوحي بالمنام فقط لم يأتي الوحي مباشرة ومن قال كان ابتداؤه في رمضان أراد مجيء جبريل يقظة يعني ليس في المنام فرجع الخلاف لفظيا هكذا ولا كسرة تعرفون الكسر؟ والصحيح أن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته مقترنتان يعني لما بعث نبيا بعث رسولا لم يكن له فترة كان فيها نبي ولم يكن فيها رسولا لا بل أول ما كان نبي كان رسول فهمتم؟ والصحيح أن نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته مقترنتان وقال ابن عبد البر وغيره أرسله الله لما بلغ 43 إذن الإنباء كان في 40 والإرسال كان في 43 ثلاث سنين بقي نبيا ولم يكن رسولا مرسلا فكانت النبوة سابقة بنزول اقرأ وكانت الرسالة بأمره بالإنذار اقرأ باسم ربك الذي خلق هل هذا أمر بتبليغ؟ ليس امرا بالتبليغ، بل معناه هو يقرا انت انت يقرا، هذا ليس امرا بالتبليغ. ما هو الامر بالتبليغ؟ يا ايها المدثر قم فانذر. هذا انذار، امر بالانذار. فهمت؟ سورة المدثر نزل بعد سورة اقرا بثلاث سنين، هكذا قال بعض العلماء. فبقي بلا رسالة، بقي بلا رسالة كم سنة؟ ثلاث سنين. هذا رأي ضعيف جدا. الرأي الراجح أنه أول ما بعث نبيا بعث رسولا أيضا، فرسالته ونبوته مقترنتان، تفهمون؟ وكانت الرسالة بأمره بالإنذار لما نزلت آية المدثر، فهو في زمن فترة الوحي نبي لا رسول. فهو في زمن فترة الوحي كان نبيا ولم يكن. ما معنى فترة الوحي؟ فترة، ما معنى فترة؟ انقطع، انقطاع الوحي، يعني نزل الوحي في إقرأ ثم انقطع إلى أن ينزل يا أيها المدثر، هذا هو فترة، زمن الفترة. كان نبيا في هذه الفترة ولم يكن رسولا. وعجاب القائلون بالأول، ما هو الأول؟ أن رسالته ونبوته مقترنتان. هم أجابوا على هذا القول الضعيف بأن آية المدثر بيان للمراد من سورة اقرأ، لأن المعنى اقرأ على قومك، فهمتم؟ ليس معنى اقرأ أنت في نفسك، لا، اقرأ في الناس، اقرأ في الناس، فهذا أمر بالتبليغ. ما سنبينه لك، أنا سأبين لك بعض الأمور عليك أن تقرأها على الناس. وإنما كان الإرسال على رأس الأربعين، لماذا أرسله على رأس الأربعين ولم يكن على رأس الثلاثين مثلا أو رأس العشرين؟ لأن العادة المستمرة في معظم الأنبياء أو جميعهم كما جزم به، أو أي جزم به، يعني جزم بالثاني. ما هو الثاني؟ جميع الأنبياء، بعث جميع الأنبياء، جزم به من؟ كثيرون منهم شيخ الإسلام. من هو شيخ الإسلام؟ من هو شيخ الإسلام؟ شيخ الإسلام زكريا الأنصاري، أبو يحيى زكريا الأنصاري، الإمام النووي أبو زكريا يحيى. تعرفون هذا؟ الإمام النووي من؟ أبو زكريا يحيى بن شرب. شيخ الإسلام أبو زكريا يحيى، علمه كنيته، وكنيته هذا على مذاكة، كنيته هذا على مذاكة، وعلى مذاكة كنيته هذا، لا تعرفون. متى توفي شيخ الإسلام زكريا؟ 926، 26. من الذي شيخه؟ أنت شيخته؟ الوهابية شيخوه. هو على كل حال هو شيخ من شيوخ الإسلام، ليس شيخ الإسلام. يلا انظروا، كما جزم به كثيرون منهم شيخ الإسلام في هواشي البيضاوي. في هواشي، ما هو البيضاوي؟ بيضاوي يعني الإمام القاضي ناصر الدين عمر البيضاوي، له كتاب في تفسير مشهور بتفسير البيضاوي، فهمتم؟ في لهذا التفسير حاشية، لمن هذه الحاشية؟ شيخ الإسلام زكريا. في هذه الحاشية شيخ الإسلام جزم بأن جميع الأنبياء أرسلوا على رأس الأربعين. وإنما استدلوا بالعادة المستمرة ولم يستدلوا بحديث ما نبئ نبي إلا على رأس الأربعين سنة. أنت قلت بعث أكثر الأنبياء أو جميع الأنبياء على رأس الأربعين بدليل العادة، لماذا لم تقل بدليل هذا الحديث؟ مع أن هناك حديثا، ما هذا الحديث؟ ما نبئ نبي، يعني ما بعث نبي إلا على رأس الأربعين سنة. لماذا؟ لعد بن الجوزي له في الموضوعات، ابن الجوزي جعل هذا الحديث موضوعا، قال هذا حديث موضوع، حديث موضوع يعني مكذوب على رسول الله، ليس حديثا قاله رسول الله، وإنما حديث كذب به بعض الكذابين على رسول الله، هذا معنى الموضوع. الله أعلم، هذا ما قاله من؟ ما قاله ابن الجوزي، وليس كل ما قاله ابن الجوزي موضوع يكون موضوعا، قد يقول هذا موضوع وهو ليس موضوعا، يمكن، فهمتم؟ لكن ابن الجوزي بالنسبة لهذا الحديث حكم عليه بالوضع، حكم عليه بالوضع. طبعا الموضوع لا يستدل به، الموضوع لا يكون دليلا، الموضوع لا يمكن أن يكون دليلا، فلذلك لا نستدل به، فهمون؟ لعدي ما من عده، لعدي لذكره، لأنه ذكره في الموضوعات، لأنه ذكره في الموضوعات. وذكر العلامة الشيخ الأمير، من هو الشيخ الأمير؟ عهد من نعم عهد من شرح جوهرة التوحيد، عهد من شرح حاشية الأمير، لا عهد من كتب الحاشية على شرح الجوهرة. وذكر العلامة الأمير والعلامة الشيخ الشنواني أن الحق أن هذا السن غالب فقط، الأربعين غالب فقط في النبوة، وإلا فقد نبئ عيسى ورفع إلى السماء قبله، يعني قبل الأربعين، وكان عمره 33 سنة، ونبئ يحيى صبيا كما ورد في القرآن، يعني أعطاني الحكمة صبية، أعطاني الحكمة صبية، على كلام يحيى ولا لا أتذكر، ربما كلام سيدنا عيسى. على كل حال سيدنا عيسى نبئ وهو صبي، بناء نعم نعم بناء على أن الحكم الذي أوتيه صبيا النبوة، أعطيناه الحكمة صبيا، ما المراد بالحكم؟ النبوة، فمعناه جعلناه نبيا في الصبا، في حالة الصبا. لكن ذكر في هواشي التفسير نقلا عن المواهب، عن المواهب اللدنية، ممكن لمن؟ للقسطلاني، للإمام القسطلاني، أن هذا خلاف التحقيق، أن هذا، وقالوا الصحيح أن عيسى ما رفع إلا بعد مضي 80 سنة من النبوة، وبعد نزوله من السماء يعيش 40 سنة، هذا قبل يوم القيامة. ولا يرد قوله تعالى في حق يحيى وأعطيناه الحكم صبيا، لماذا؟ لأن المراد بالحكم العلم والمعرفة لا النبوة، هذا كلام من؟ كلام القسطلاني. ولا يرد أيضا قوله تعالى حكاية عن عيسى أعطاني الكتاب وجعلني نبيا، لأنه من التعبير بالماضي عن المستقبل، وهو كان صغيرا في المهد، أعطاني الكتاب وجعلني نبيا، متى؟ في المستقبل، ليس الآن، ليس الآن. على حد قوله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله، أو المعنى وجعلني نبيا في علمه، جعلني نبيا في علمه، أما في نفس الأمر أنا لست نبيا الآن، فهمتم؟ أو المعنى وجعلني نبيا في علمه وليس في الواقع. هذا لو وقع في كلام ماذا؟ هذا ووقع، هذا ووقع في كلام سيدي علي الخواص، علي الخواص هو من كبار الصوفية، أستاذ الإمام الشعراني، أستاذ الإمام الشعراني رضي الله عنهما، أن النبي هو كان أميا، سيدي علي الخواص كان لا يقرأ ولا يكتب، كان أميا، ولكن كلامه كان أعلى وأعظم وأجل من كلام العلماء، فهمتم؟ كان يتكلم بكلام لا يتكلم بمثله أي عالم في زمانه. دفن في القاهرة وأنا زرته الحمد لله. سيدي علي الخواص وقع في كلامه ماذا؟ أن النبي نبئ من صغره ولعله أراد الكمال والتهيؤ كما ذكره العلامة الأمير والله أعلم بالحقيقة. يعني رسول الله نبئ وهو صغير، هكذا وقع في كلام من؟ الخواص. لكن المراد به إيه؟ ليس الإنباء الحقيقي، بل المراد به التهيؤ، الاستعداد، يعني كان مستعدا لقبول النبوة منذ الصغر، هذا معناه. أما أن يكون نبيا في الحقيقة في الصبا، هذا خلاف قول الجمهور، والله أعلم بالحقيقة. قوله بالتوحيد نقف هنا، ما رأيكم؟ لأنه بقي دقيقتان و